صلاة على الميت الغائب الأخ يقول يحصل له قراط، هذا يتطلب منا أن نتحدث عن مشروعية صلاة الغائب. وهذه المسألة فيها خلاف من العلماء، من قال الصلاة على الميت المسلم الغائب لا تشرع مطلقا، من العلماء من قال بأن تشرع على كل ميت غائب، من العلماء من قال تشرع على أهل العلم والفضل، ومن العلماء من قال بأن لا تشرع إلا على من توفي فلم توجد جثته أو في بلاد الكفار ولم يصلى عليه. الغريق إذا غرق ولم يجد جثة نصلي على صلاة الغائب، اشترق فلم يجد جثة نصلي على صلاة الغائب، ثم في ديار كفر ولم يصلي عليه نصلي عليه صلاة الغائب. وهذا أصح ما قيل في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على كل غائب، إنما صلى على النجاشي لأنه توفي في ديار قوم كفار. والحديث متفق على صحة من حديث أبي هريرة، والصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على كل ميت غائب، فحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلوا عليه صلاة الغائب، وحين توفي أبو بكر رضي الله عنه لم يصلوا على صلاة الغائب، وكان الصحابة متفرقين في البلدان. وحين قطع عمر رضي الله عنه ظلما وعدوانا لم يصلي على الصحابة صلاة الغائب، وحين قتل عثمان ظلما وعدوانا لم يصلي على الصحابة صلاة الغائب، وحين قتل علي رضي الله عنه ظلما وعدوانا لم يصلي على الصحابة صلاة الغائب. وكل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية فعله ففعله بدعة. وحين نقول لا تشرع الصلاة على الميت الغائب وإن كان الرجل صالحا إلا إذا لم يصلى على المطعم، ناهيك عن الصلاة على البدع والمنافقين والمنحرفين والطواغيت، الصلاة الآن الصلاة عليهم شعارا جماعات من المفسدين في الأرض. فإذا توفرت الشروط المسوغة للصلاة على الميت الغائب وصلى عليها بهذا الاعتبار فإنه يحصل نعم له القراط. الله أعلم.